سألوا أيضا عن التطبير إن كنت قد أحسنت والضرب بالطبر. والطبر هو السكينة التي يستخدمها الجزار الساطور. فبعض الناس لجهلهم يضربون أنفسهم بالسكاكين والسيوف والطبر لتعذيب أنفسهم، ظن منهم أن هذا يعني يخدم قضية الحسين رضي الله عنه. والحسين في جنات النعيم الآن لا يدري عنهم، روحه تتنعم وفي قبره روضة من رياض الجنة ولا يدري عن هؤلاء أبدا. هذا لا شك من الجهل يعني الذي أحدثته لهم الشياطين، شياطين الإنس والجن. بارك الله فيكم.